أحلم كده وأنا صاحية ولا أكونش بقيت مجنونة؟ برسيجو لا عادي ودي حاجة جيدة، ما الأفلام أحلام مدفونة، كله بيحلم حلمه فيلمه يعرضه كده على شاشة سينما. أحلم أحلمنا وأفلامنا عندنا طبعا سينما فخيمة، كله بيحلم حلمه فيلمه يعرضه كده على شاشة سينما. أحلم أحلمنا وأفلامنا عندنا طبعا سينما فخيمة، وعشان كده العالم الفكرة مجرد حلم زي الليلة من سنة فاتت، حلمنا شفنا زي الفيلم من وقت قصير مش متمدة، كانت الفكرة مجرد حلم زي الليلة من سنة فاتت، حلمنا شفنا زي الفيلم. وقبل ما نيجي هنا دلوقتي سمعنا حلم أكبر والحلم هيبقى جراند سي، واللي عرفنا نحققه مرة نبقى على الأكبر كده قادرين. طيب أهو هنحلم أكبر والحلم هيبقى جراند سي، واللي عرفنا نحققه مرة نبقى على الأكبر كده قادرين. مجانين مجانين مجانين مجانين بس نعيش.